مثلا جماعة من ثقة أو من ما دون ذلك يعتد به السند؟ من الذي يقول حدثنا؟ ثقة، رجل ثقة. أي نعم. يقول حدثنا جماعة عن معمر مثلا، يكون نعم الحديث يكون ثابتا. وإذا كان دون ذلك؟ إذا كان إيش؟ دون ذلك، دون الثقة، نفس الحكم. إن كان يعني حديثه حسنا يكون حديثه حسنا، وإن كان حديثه ضعيفا يكون ضعيفا. يعني صيغة جماعة توهم انقطاع، كيف؟ توهم قطع السند. جماعة انقطاع، أرسل الإبهام. الانقطاع هو أن يكون سقط من السند راوي، هنا الراوي لم يسقط وإنما أبهم ولم يسمى. ثم إذا كان المبهم شخصا فالحديث لا يحتج به، أما إن كان جماعة فيحتج به. التواتر نفس مبدأ التواتر جمع. نعم.